ولله حمزة وأبي جهل نعيات الأحكام من الشورة تباريدي أبي حمزة وأبي جهل شيخ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أيا بأهكس أغا بيجي أنما أنزل إليك من ربك أهك توب توب ترابن نزرشوة دائت ورب طرفا أهكتا فآمن به بإيمان يأبا من درولو حق يغاني خو إيماني پر روڑو دا سرائي چه دا قرآن پاك حقا غاني إيماني پر روڑو كمن هو أعمى ده ایگه سڑی ونده که دلشی چه آغا ریندوی لا یعلمهو آغا ده قرآن پاک نپشنی چه ده خویت را پرنده ولا یؤمنو بیهی ایمان نپروری ایس رضا بارو بار که دلشی استفام انکار ده پرد الله اینما یتذکر اولو الباب بشک نصحات و خلی یتعذ نصحات و خلی آغا سکین چشتن ده عقل دی کنه اصحاب الوکول داغا مثال اللہ پاک پیش کرلو کنا چی دے گرن دو دے بسویر مثال یا دے گا کم سرائی چی قرآن پاک نا منکر دا قرآن پاک نا پیش دا دے رین گوند سرائی دا خوب دا بندی چی سکو اول بابی کن آپ دے بندی پیشی آدھا خبرہ غلط ورسی اللذین یوفون بعاد اللہ اللذین احاق سن اول باب احاق سن دی یوفون بعاد اللہ چی پیرکوی دے خدای پاک اللہ وز كم لوز المخوز عليهم وهم في عالم الزر شدينا وخسر شو حالان كده كنا في عالم الزر شوي شدين مغيب بشكل شدين بلغة دم الإنسان شو نجي أثري شوي نباوا شدين ربا بيت إكن إغرار وخسر كالس سبير بكم مكالو بلا نآ حال كي يوفن بعدلا شدين خيب كعاد پيرا كبي دي پرودگار چه كم ربا بيت إقرار يكرا وإش دنيا ترول پيدوش لكنا آغا ربا پرودگار اتعاد كو او كل عهد يا مراد دي عادلانا كان هر عهد چې په کتابې شي په اسمنی کتابې شي مرونه په توسط باندې وخصله شو دا کومینه ولا ينقذ المساق او دې نو متوي کن هغه په عهد به ترک الايمان چې ایمان ضروري لکه دې کنه ادي عالم زر ولا خو کنه مساق دا چې په ایمان ضروري سره تو سره بیا او فرایض یا کنا فرایض تر کو فرایض کنا نمانی لکه پیمرون صاحب کته به چې کی میثاق او خصلا چې تاسو مدینه کې تاسو په جهاده کې تاسو له کوته پر کوي څنګه هغه کو داخلو کو بلکې کنا هغه پیرا کوي او ولذین یسلون ما امر الله به ان یصلا واقصن چې هغه په وسطی هغه شای چې پر ویار په باندې امر کا چې په وسط وسطل شي من ایمان چې ایمان ده ایمان به نه کټ کوي تا دی ایمان دے وصل اپا کمر کرا دی کن آغا موصول ستی والرحیم وخبل گرات تا وخیر ذالکا ویخشون ربهم ویخبل رب ندرجی اے وعید او دے خواد پک رب کنا آدے عذابی دے وکن ویدی ندرجی ویخافو نسول حساب ودے درجی کنا دے بد حسابنا تقدم مثل ہو ادے نمونا تفسیر تشو دا چا آغا کنا موخزاد پہر عمل بوندے سو یہ ثابت کہ پارا مند کنا خائی پک نسی ہو کنا بخشش نہیں تو کہتا سو یہ ثابت دینا ڈری جی اور لباب داخلتا والذین صبرو واقع سن چاہا کنا کلاکی سری علت وعاتے پوائے بلتے بوندے والبلا اور پا تکلیفاتے بوندے والمعصیتے ودے گلینے کنا صبر آدری وڑے کسمینہ دی دری وڑے کسمینہ پی رکوی ابتحاء وجہ ربهم طلب وجہ ربهم دے پر دے طلبیلے دے پر دے گشتلے دے اگر ذات دے رخ پدرہ بر یعنی علا پکر ذات دے پر اکنا آغا صبر آکو لا غیری دے بل غرض دے پر انا من اغراض دنیا و اقام صلاتا او المس پا بوندی بندے کو انفقو فتواعاتے او پتواعات شکرنے انفاقا کو مم مرزقناهم دے اگنا چی میڈویر نسی کلی دی سرن و علالت پٹیا لگوی جوات لگوی و یدرعون بالحسنت سیئا یدرعون یدفعونا وذي دفع كويكنا فكشلي حصلات بني بعد حصلات كالجهل لك جهل كنا دفع كوي بالحلم فصبر صرا جهل صايوي كان آغا چه روشي كنا زياراو كو شراو كو بادر رفيري كان دي صبر ده چارو خلي كنا وذي كنا معذب الفاضل سمنوي كنا ان تكام لونه خري دينر بوسكيجي ديتر برداشنا تارو خلي والعذاب الصبر ودارنج تنغولي مقابلة بالصبر سراكو اولئك لهم عقب الدار دانا من حلقة ديدي پر انجام دي كنا كير دا هاي العاقبة المحمودة تو في الدار الاخرة عاقبة كنا شو عاقبة بهترين پا دار اخرة ديدي پر دا جنات عدن هي جنات عدن چا اغا جنات دي اقامت ولا دي پندول ولا جنتي ندي يدخلونها دي بير دخلجي ومن صلحا دا من صلحا تب دا كنا پا دي وو زمير بني يدخلونها هم دي بار بير دخلجي ومن صلحا من آبائهم وأعتقد بعد خليجي سلحا من أبوي كي إيمان رودي بفلاريشة دي بأولاده فببيونشة ودي بأولاده وإن لم يعملوا بعملهم أجر كديمون عملي نبي كذا كنا إيمان يروداني بيكون في درجاتهم دفلارينا ودأزواج أولاده بدي سر بدرجات شوي تكر مطلناهم هذي دي أعزاز ده براتدي بمن خشول شيء كنا والملائكة يدخلون لهم من كل باب او ملک بدی تے ورنوزی کنے پہارا دروزابن دے ورنوزی استقبال دے پر سلیماشی دے پر من ابواب جان جنت اویر قصور یا مراد کنے دی دروزی نہ جرا دروزی کنے دیو کنا اے دے بنگلے او دے کمرے دروزی مراد دی اول دخولہم پاوال دخول شے کلا جنت نوزی او پکے کمرے شکشے نہیں کنا فارسی بے کنا پر دروزی ورنوزی لے تہنیت اے مبارک بدی دی پر سلام عليكم دام كولادو دي كول مقدر دي پره يكون نفرشتي بكي سلام عليكم فتوستا سلومي بما صبرتم يعني هذا سواب بما صبرتم دا خبر دا متخذب دا دا غبادات تو دي جنبتي ترويشتا ودي عزاستي تا بما صبرتم دا اگه پواجه ساچه تو سيكنا صبر کرو بصبركم في الدنيا فنعم عقب دار بدير بحترين انجام دي كير دا عقباكم دا توسي وعقبات توس اخرتا دا دير بحسين اخرتا قبل مقابل بيانك ولا بقى والذين يكذبون عدل من بعد مساكي واقع سنجا متويد خيبك لوز باسكنا پختن ويكتون ما امر الله بي ايسلا وقد كوي اغا شاي چلا پقابن امر کرا چلا ده په وسط ترشي ایمان نروري سل رحمي نکو نر احکام کنا مدينه کزو کوي ويسدون پر ده مدکش فساد کو بالكفر والمعاصي اولئك لهم اللعنه فضيب لعنتا يعني البعد من رحمه الله ولهم سوء الدار او دیگه را کنه بد کیر دا ایل آکی با تو سیعتو فی دال آخرت این جام بود در آخرت دیگه پر دا وحیا جهنم چی جهنم دا اللہ یسو توریس کری من یشاء و یک دیر اللہ پا قاضتا چی ورطوی رزق یوسعو لمن چاہتا چی خواششی و یک دیر و تنگوی یدیکو لمن چاہتا چی خواششی این رزق ورطولی تروی کنداز سعادت و دی شکاوت علامان دو چی چاہتا دیروی اذا لك بحث وچاسه دولت كاني بي كان ابي بدبخت بي وفرحوا بالحياه الدنيا وديك الخوشال دي بده حياه الدنيا بني اي اهل مكه ني بده فرحه كو هو فرحه وكنا كبدي الحال بن كده قال عليه بسرعه لا مش غدا كده مثل على بن نعمت كده بده خوش كل يادو و اي فرحه بطنا فرحه دي مستي ولا بالحياه الدنيا دي كان دي فرحه كو دي حياه الدنيا بني هي بما ناله فايغه نعمته بو چي دنيا هي كيم دي مندري دي حالك عمر حياه الدنيا الا في الاخره الا متاع ندى حياه الدنيا كو مقابلات في جنب حياتها ومقابلات حياه الاخره الا متاع مگر دي سور دي كن خوان دو پيدي وخصل دي يعني شيء قليل يتمتع به ويذهب فدي پيدا وخلي ودا دي كن فن كيجي وختم كيجي به ويقول الذين كفروا لولا انزل عليهم ايه من ربهم وی آکا سن چکیم کافرون دی من آئی مکیو دا خالق ای پی مار دی رسلت نا انکار کو او پو خجت سے ای پو معنی سے دا خبر پیشوی لولا اندلا چی ویرن نظر جی کنا پا دی پی مار بنے سمع جزاد اخفل رب طرفنا کل عصا والید و ناکا کولو تو ای پی مار دیتا ان اللہ یدل من یشا و یهدی من یشا میادی علی من یشا ای معجزے من جزے کسان دو کنا چاہتا چھے پرویادی حید خوشی بے مجزے مطلبان نکو اور چاہتا چھے جناب کدے حیدیت نہیں خوشا گمرے تو خوشی بچے سو مجزے تپیش شکن آگا نرسی خیلی ان اللہ یدنو بے علاقہ گمرکوی چاہتا چھے خوشی دے گمرکولے فلا تغن آیات عنہ شیعہ آیات ایتا دے ایسا شی بے پیدا نویر کوی ویہدی الیہ یرسد الیہ و ل ا ب ك ل ي ا ر و ش ي إ ل ي ه ز و ن ب ت ر ا ب ن ي ز ي ن ب ت ر ا ب ن ي م ن ي ر أ ن ا ب ا س ب ج ا ش ي ك ا ش ي ر و ج و و ب ج ا ش ي ك ا ن ا ب ت و ي ب ج ا ش ي ك ا ش م ي ل ا ن و ي م ن أ ن ا ب ا ك م س ا ي ك ا ش ي ر و ج ك ي ع ل ا ب ك ت ا و ي ب د ل م ن م ن و ب د ل س ن و ر ش ي د م ن ا ك ن ا د م ن ا م ن أ ن ا ب س ي ك ت ي و ي ا د ي ل ي م ن ن ا ب ا ل ا ب ك ت ا ك ن ا ع ل ا ب ك ه د ا ت و ي ك ا ت ا ك ا ش ي ك ا ل ا ب ك ت ر ج و ك و يعني الله ان امنوا اقصى سيك مانروري وتطمئن قلوبهم بذكر الله وكرر ديزين دلاله ذكر بني اي وعده دلاله وعده بني جفاف مثل وعده كردو وجتوسف الدنيا في التقليب برداشتي صح ماتوسف الجناتين دي ونعمتين دي فديهم ذي مطمئن دي الا بذكر الله تطمئن القلوب خبر لا تلاقي ياد بني كان زنا مطمئن كيجي اي قلوب المؤمنين الذين امنوا اعطوا ايمان ولدوا مثل نيكا ماركو دابو تعالى مسلسل سيء وخبر لك توبا الذين امنوا ومثل شاكي ماندو نيكا ماركو توبا لهم دا توبا مزردا لتويبنا ايه براكنا خوش عاليدو او شجره في الجنه يدا في جناح ولدو ياسير راكب في زلها مئات عام سير بيجي فسير لوندك السرقه مزاركو ما يكتب هاو دا سيرا بلاندا نقول دائما هاكا ولا بيكنا توبا لهم خوشالي ليبرا وحسن مابو بهترين زوي دبر غزوكا دا مرجادا كذلك ارسلناك في امتين كاتهات من قبل امامون اني كما ارسل امياك قبل كاتون بحاجه مرون الجدي دا هرنج التمايو في مباركم تلاشلاء سنويا حبراندو كذلك ارسلناك دا هرنج بتلاشي في امتين في يكومشي قد خلت من قبل أومن كبدينا مخلو متينا ترشويدي لتطلوا تقرأ عليهم الذي أوحينا لك تتديك ترواك كأن آخر رفاق تتوتا من وحي كريدو وهم يكفرون برحمن وحالان كده كان انكارك دي رحماننا حيث قالوا لما أمروا بسجود له حركة دي علاقك دي رحمن دي پر سجدين ويتوبرشن ديوچو مر رحمن رحمن سيكي قولوا تو يهي مرا إذن من كرينتا هو ربي رحمن ادم ربدا ولا اله الا الله المعبود الا هو عليه توكلت فابو اعتماد و اليه متاب و دتر وجوده و نذرا لما قالوا له هر كلا چه دي منكرين في مارسن تول چه ان كنت نبيا فسير عن جبال مكه دا مكه غير نبي نكن رونك وجعلنا فيها نهارا و عيون مشتا پرش ویلے جوڑے کا مشتا پرش جینے جوڑے کا لنغر سا و نذرا چه پرش کنا ونے پشلا کی او مزك فتنة بشو كاري امريكنا مزك على الشتاتون بغريش غريستاري او وباطل الابان الموتى مشتا مرفدنا جونديكا يكلمونا انك نبي جميل خبره وكو تدا فيهم بارد ايمان فرويسا دا ناشنا ناشنا معجزه ووشتنا دا ياتنا نسو ولو ان قرآن سجرت به الجبال كاچير اكنا قرآن پاك وي چیرتا پا دنیا سے چیرتا قرآن پاک بھی چی پاس رکھنا ہرنا رہا ان کی رشیو بھی نوکلت انا واکر ہاں او کت تحات بھی الارض شکے کدی یا چیرتا سے قرآن پاک بھی چی پہ گئے پا قرآن پاک تذر یا بندے مزکا کر چو دا کرشیو بھی مڑی پریاس نشیو او کل ما بھی الموتا یا دی قرآن پاک تذر یا بندے مڑی جا گل شیو بی ای حیو جزائی حضر تو کنا ایلو لما آنمو بیا بای چی دا ایمان نرو ری کنا كثير من الناس يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً يقولون أن هناك أيضاً دون خيره چاچا تا دارا پاک ایمان ارادا نہیں کری اگر ایمان رشی رو لکا سو لکنا غینا و بوہینا و تجول کے و این اوتو مکترخو اگر کا دی مطلبات تا پیراک رائشیا و نزلا لما راد صحابتو ارکا جسے بکرامی کرن دار داو کرن اظہار مکترخو اظہار دیگے مطلبے چاہتے کن ایک معجزے چاہتے دی مطلبات کرن و چیارا پیمارا ایک خلی پیمارا کچھرے کن داخل ما معجزه و تا پیش که شکره شکره ایمان رو آوری خلق دا مطلبه دی تا من فی ایمان همه دی وجه امید نو تا من دی پی ایمان شه 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちだからもっと何も言わずに、パピエリパシブネカーで何も言わずに。あまりに言えてるのアムノ。あやねたらピエリだ、今だ、ハンドのサムスメカランプディレピエリ。あん、モハファトン、あのジャパテキサラシャンダダ。ロミシャアラホケチェファイパケディハルティイマンファシャワイ。ラハダナサジメトウ、ラハケテビヘダツカラワイ。イマイイメイマンパタラブネカナ。バヘデマジゼナ、バヘデムトレベナ。なぜかというと、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちダイアトン、イワハデサベルセリ、タカラオホーム、シアベカナ、デイベカナ、ガブラウカウィー、デイベルタンガウィー、ベスノフィルバライ、パケスマケスマティバテザラ、メルカテレジャー、カラカテラ、ウェスレウケイダウンディ、ウェルハレベ、ジャンダウェルジャデベカナウカハタ、ジャンバパルシー、カイテラ、カイドウェルベシュー、オーダンカカサリダムステップマティバティナベウクタンファクトンパデブンデルシー。او تحلو قريبا من دارهم او تحلو يا بكرا تعالى بيتي مرا يعني بجيش كاتبه دحبل افكار عربي قريبا من دارهم اديد وطن سجنش دي كما كادو حتى ياتي بعض الله حتى دعلافك وعداء روشي بالنصر عليهم كنا وامداد سرا وانتقام خصوصا سرا دينا ان لا لا يخلف الميعاد لا فقدي ميعاد ودي بعدي خلاف دينكوダダワラマナゼビナプロロケナ、ピバサンケナ、ホディビプモカムデロロ、ボナー、オムライボナフラケナ、オムレタロロ、オムレタネプルシュロ、アグリコでホディビナアディカマダウスフラリコシュロケナ、ワディサウスレチミステベジャギナネキ、エゲナムシルジューシュディマダムタカチモタケナナ、レベサンタジワスピドシュケナ、ポタンコルブネプモカムデロハトケナ、チェチャデマカゾーケナ、メルシュンデケナ、ネラケナトルゲルシュロ。وقد حل بالحديبيه حتى تافهت مكيفه البترول ولقد استودع برسول من كبرك دعي ينحل وجد داخلين لك مثل مريضك كما وجد نحل شوال قديري في مرور قريبتوبر تنبخا كما سودع بكثره قريبتوبر نحركي وهذا تسليط للنبي صلى الله عليه وسلم فامليت للذين كفروا ام هلتو موجين بركادا ومهلكك كفارتا فالحال من دين يولي ثم قام بيركرا ويركرا ثم أخذتهم بمدير يولي دي فعقبت سرا فكيف كان عقابي هذا مو عذاب سرنج وكنا مو عذاب بأوغوري سرا هي هو واقن مو كتاب وكادا فشام وكابونه فكذلك أفعل بمن استاذ بكادارك كريب كريب سرقنا كتك تو سرقنا لكي ما معملاكو دانا من كريب سرقا نفوس بطل نشوك بند トプトラ、ナポス、ナベロンデ、バス、バス、バス、ナバトンシューサンダー、ナバトンダー、ナバトンダー、ナバトンダー、ナバトンダー、ナバトンダー、ナドゥイマバトンダー、ナドゥイマバトンダー、ナドゥイマバトンダー。だが、見たときなか。あふまんはかいもなら、こりなふしん、でまかさばっ。あやべあがざって、あかれ、みろだ、いねえ、きぶん、ぐらんだ、おかてんかだ。あら、こりなふしん、ぱはなふすぼで、でまかさばっと、ペアマリチキママルコ、ウィニーキシエ。あめらってチキママルコ、メンハイロシン、もわらちゃがなぱった。カマンディーサカザレカハブリハザタエウネケデラシチアガカエスタリウハバーメレスランレカダブトンカサ لا دا يونا منكر سرا ندي ودل على هذا فده بونده كنا شيء اغا بل جنب كنا كم ابتون اغا ذات وچه كنا توس عملت الخبار دا وحر عمل ده پا نظر شده كم ليسا كذره كي ايوان ده نداته شيء ايوان ده كنا شاقا ليسا كذره دانا منوی فده بونده دانوان كو واجعل الله شركا دي ده الاخره شده كون گرزه ولده وين اخده يون جلو کرده على پسنا كو چه بدا وزده سرا برو باري私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちバーサーマナカナバーカヤトシハブラウィスファイパクルビマーライラムペグシブンチファイパクルルルハバーダーファムズケシェイカチダガシクスターダネシェディスリクトカナペンティファディアラゼルサラチェケチェオファクサママリモイカナエセパメンカーデコラチェパヤハブラウィスタケチアラファクトルルハバーエラシリコラファクトシリクナスタエズローカナケチェラファクトシリコワポワキアシラアレムウタラマリモイ。Lalemonimoika、タランダレカラポケディレボルンドバラダ。アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、アンベザイラ、بل زين الذين كفروا مكرهم بل كي يكون في السوداء لكفار الرقاق المكر في السوداء مكر الكفر مرادا وسد عن السبيل ودحك الياردين بانكري شويدي تريك الهدانا ومن يدر سكا لابس جمراكو فما له من هذه الربيعتنا هذه نشيب دولا نيبي ماركلك ولا شيء نيكرا جبل لك ولا شيء لو ما عذاب في الحياه الدنيا نيبي عذاب في الحياه الدنيا بالقتل والاسر なぜかというと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、アバヤンダルジェテリーメタセンハー、エゲディバングルディアンハーバユリ、オコルハダイモン、オコルハヤネマユコルフィハー、エデマフュラー、マトハマスカアメシャイメビハロキネケナ、エシゾンサラタルクナリケチラマチズネスラテルショウ、ヤマレスナナテルショウ、オコルハダイモン、ラヤフナ、ワズルハダイモン、シュレハメシャディケナ。لا تمسوا الشمس غرميه كان حتم كبيره لعدمها في عدتك غرماء لكشتانا تلك عقب الذين تكو تلك دا جنات عقب الذين عقبنا دا عكبس ردا دا انجام دا اي حلق جهاد شركنا ودك معسينا فارس كربي وعقب الكافرين النار وانجام دا كفاري كان آغا سير يردا والذين آتينا من كتابة آغا سنجشاتا موشك توبر كردا لك عبدالله بن السلام قصاد ونرى مدي يهود مسلمون قصاد ي ف ر ح و ن ب م ا ع ن د ل ي ك ا اخر ش ل ي ك و ب ك ت ا ب و ج ك ي م ك ت ا ب ت و ت ا ن ا ل ش و د ا ل م و ا ف ق ت ه م ا ع ن د ه م ذ ك ا ت ي د ا ك ر ب ا ك م و ا ف ق ت ك ت و ب س ا ج ك ي م د ي س ا ج ا ل ك ن ا و م ن أ ح ز ا ب م ن ي ن ك ر ب ع ض ه م ن ي ن ك ر ب ع ض ه و م ن أ ح ز ا ب ز ن ا ق د ي ر د ا ل ش ي ز ن ا ق د ي ر ك ف ا ر ش ي ا ل ذ ي ن ت ح ز ب ع ل ي ك ا اغلى ك ت ي ت و ب و ن د ي ر د ا ل ي ر ش و ي د ي ب ل م ع ا د ا ت ق د ش م ن ي س ر ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 キシオマニー、チキミケワカツデカディモサイサンカナ。Yahudi ケンカノコチラワカソチキキキキキナホベダカムネポシマニー。コエナマオミルト。アンアブデラハ、ウェトヤチモトアマシュワダ。フィマオンデラリアペクトシキモトアマシュワダ。シラハルトアン。チェズベディワラベベベルト。ウェラウシュカビヒ。ウェザベルサラカエサシャリキミノサ。エレイヤアドウデタラベルズケンハクレベル。و ل ي ه م ا ب د ف ت ر ا ب و ن ي ك ن ا مرجعي د م و ر و ف س ي د د م و ر و ف ص ل د ي وكذلك أ ن ز ل ن ا ا ل ق ر آ ن حكم ا ع ر ب ي ة وكذلك ا ل إ ن ز ا ل إ ذ ا كان ذ ل ك شرب ن ي أ ن ز ل ن ا ه من نزلك و ك ر ف ا ت ه يوفى سلا ع ر ب ي ف سلا من نزلك ر ا ان ي ب ل و ع ت ا ل ع ر ب ي ة العربي ف ش ب د ا وتحكم ي ب ي ن ا س د ح ك م ي ب ن ي ف سلا ت ك و ل ئ ن ا ت ب ع ت أ ه و ا ه م カブルファルのマハルトエテバウクラエディーハイファティプマラエピマラエディクファレフィマイヤンウナケレヘエゲパトラジャトウルビリメニミラティヘムジャリディンダファルドンバダマジャカメリンパセルチュータエルムローノパトヘッボネヤマラカメリラヘミンワディンワラワカネビトデパラタナエセナセルベニビヘセバシュンケベトデパラバニビマネミナザビヒンアルカチペゲルコンパカセットンサーボネカイピパロン、バデマデラバディナコカナ、エトバデマバディナディオデバラカナ、ネカヒネズクリディ、ピンガロンハラスハロキランドコダセファイファットネバビ、ワラカタアサナルスレメンカブレカ、ポトラポハミプロンラシリビ、ワジャンルアズワジンウォデュリア、エテンビヨナベディエテンマウラダベルダ、アウラダノアンタメソムタリプシャルモディ。وما كان لرسول ان ياتي بايات الا باذن الله ونذكر الحاني في مارج عليك معجزات تروري مجدلاقيتنا توفيق بني يلاقي جزات بني لانه معبد مربوبون لكتي تقول لك مريون دي او قالوا لي كان حضرين خلقي فايق وسرسرى ولكن لاجل كتاب دهاري من ذلك فالحفل لكتا مكتوب لك الشهداء في تحديد وجباشك ن حد بندية ويكنا ده بدك عذاب نرسي كنا إيه كده برا تيم ده جسه برا تيم نور العذاب نبتسي فبر تيم ده بعذاب أبرسي يم خلاه ما يشاؤ يم خلاه من رانغي ولا بكده كتابنا شكي مخاشوي ويجب بتوزنا سبب كردي بتخفيف ويسب بتو بتجديد フィアプリケタフィゼナカナ、マハコ、マハイバタコザナランギゼナプレクサビクリ。マヤシャオフィミナカム、キムチャラパカシキマカミズナカミズコケベザナマツコケナ、ワレハ、ワインドウムルケタブ、ダラサンガダケン、アスケタブ、ダラサンガダ。アスノフルディ、ラユーアイユーメンフィチェケシエスシャナバディリ。ワワマカタブフィラザルアクトブデジパズルシリケラショウダケナ。エレケタブ、ドラマダユケタブシェマホエザバキリ、ランゴプシェケリ。アガダジャパシャカナジャスリクリディアプシリクリパシャンゴルマガネキリアガダラパサダウエマンドリエンネカバダラディナイドウムウエマフィエッハムノネイネシティフィママディダテエネマオカチェレミズコラキトタバダラディナイドウムゼナアガアザサザゴレチェディサワダカメラザビダアザバナフィハヤテカトプジュンセウジュアブディシャツマズタエファダカビダウシアザベトロウナ。アウネタウフィアナカヤズトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファトウファダーサルになってくれましたパシー、フォルジャーディーヒム。ダーハマンカルビルコチェケナ。アザブチェケナ、ハイパワダコで、アザビバラプミルムのチナ、バラプミルムのローラー。アワレミロウ。アヤノグリダマケウラハルカ。アナナアティアルダ。ミルウルシンズケタ。ネクスウ、マラダリケケナ、イティアンナカスマラダ。ミルウクターフォクトナデムズケタカスキ。エディンズケタマケプタラボディチャクトタングラウンダフォトハスキリケナフォトハスキリウタングラディーラディーラプリシタングドメンコソメラタラパチャクトミルカミディケナピセピレメネベルファツヘアタラファ على النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح النبي صلى الله عليه وسلم فسبب الفتح النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح فتح قوي ولو يحكمه على قوي سلاكه في خلقه بما يشاء بخبر المخلوقات بل شكل كما يخاشه لا معاقب لحكمه لا معاقب رادا نشتر دبينك نشتر تسكبينك ذي فيسلل له على قد تيز حساب لده وقد ما كان لدينا من قبلهم ما كان لدينا من خلقه تبريني بخاطر شويدي من الأمم بأمياء من أحفال أمياء سرى كما مكروا بك لك تسجد مكركو فلله المكر جميعا لا لذا مكر طول وليس مكرهم كمكره إذي مكر داسنا كلا فق مكر إذي مكر بيكنا بيها تامنشي لا فق مكرتا لأنه تعالى يعلم ما تقصبوه على طول خبار دا هاري شي دكنا ما تقصب كل نفس هار دا پچه سكو على طول خبار دا فيعد لها جزاءها بتروي لا بقى هر نفس تخبل بداله تتروي وهذا والمكر كله ذا طول مكر ذا لأنهم يأتيهم به ذكى شلابك بكى يأتيهم به كنا ذا مكر بديتر وري من حيث لا يسون ديتر وساق بانو بكنا ورسوش بني على بقى تخبل مكر كنا ذا پر وريا بيت پدي سزرا وشي يأي پدي بني ملقا وريا بيت سكنا كار پر مدروشي وسيالم الكافر المراد بالجنس زرد چ خبر بشی کافر مراد نے جنس کافر مگر کوم ردا وفکرات الكفار جمدو وسیل الكفار لمن عقب دار زرد چ خبر بشی کنا کافر چ چاد پردا کنا انجام دی کیر ایل عاقبت المحمود تو فی الاخرت الہم عمل نبی سم دی پردا کت مر سم دی پردا و یقول الذين كفروا لست مرسلا یلد کلم منکرین چ تپہم بار نیے كل لهم تويه بيرك كفى بالله شهيدا الله كان غوا كفيدا بيني وبينكم موت مش على غوا كفيدا لا ده شهيدي كو تزبي همباريا على سبك مو صدقات بني ومن عنده علم الكتاب واهل كفيدا جنس الكتاب علم ده من مؤمنين يهود والنصارى كي مسلمون يهود والنصارى دي اغا وجه تبي همباريا كنا بس يجي مو ده برا كفيدا تو سنكار كنا فده بده مو بيمباري نه ختمي سبحان الله بحمده سبحانه وتعالى